كنت بنتكلم انه هاتين الورقتين تكلمنا عن المدرسه الزيديه من الاسلام. الموضوع هو موضوع ما يجري فيها من فقط كل اخر ما اكثر مجازا حرم إنكار المجزرة. يعني يجوز في جميع بلاد العالم أن تنكر الله سبحانه وتعالى وأن تنكر الأنبياء وأن تنكر الكتب السماوية وأن تنكر حقك في التدين وحق الناس في التدين، لكن لا يجوز أن تنكر المحرقة. فالمحرقة أصبحت أشد قداسة وأكبر قداسة من الألوهية والربوبية والنبوات والتدين. هم وصلوا وقد تجروا على العالم كله بهذه المحرقة من 42 إلى الآن. وصلوا النهاردة أنهم بيهددوا الفلسطينيين بمحرقة مثل المحرقة التي رأوها أو أكثر. ليس المقصود بما يجري في غزة هزيمة حماس، فالذي يجري ليس حربا ضد حماس، الذي يجري هي إبادة منظمة للشعب الفلسطيني، لأنه لا في مواجهة مع قوات من حماس ولا في استهداف لمعسكرات، لأنه معسكرات حماس هي بيوت الناس، ولا في أشخاص بأعيانهم بيحاولوا يقتلوهم، بل امبارح ولا أول امبارح واحد من رجال الموساد قال احنا مش عارفين نعمل حاجة مع حماس لأنه زعماء هاتف غزة كلهم مختفين، ما احناش عارفين نلاقيهم فين، ولو لقيناهم هنقتلهم كده بغير يعني مواربة. وبعض إخواننا من زعماء حماس عايشين في البلاد العربية استدعوا وقيل لهم انفضلكم اتخذوا إجراءات خاصة باحتياطة أمنكم، لأن احنا غير قادرين على حمايتكم لو قرروا أنهم يغتربوا على أرضنا لأن الدنيا مخترقة. فليس المقصود حماس الآن، وليست هذه حرب ضد حماس الآن، والذين يقولون من الحكام العرب ومن المصريين العرب يجب أن تقف صواريخ حماس حتى يتوقف القصف الإسرائيلي على غزة كذابين، لأنه أولاً الصواريخ ليست لحماس، الصواريخ لحماس وللجهاد ولكتائب الأقصى ولكتائب أبو علي مصطفى وغيرها من الجهات التي تقاوم الوجود الصهيوني في أرض فلسطين. ثانياً حماس لها بني آدمين تستطيعون أن تحاربوا هؤلاء الآدميين أنفسهم إذا كانت المسألة ضد حماس، إنما ليس من هؤلاء أطفال رضع، وليس من هؤلاء أطفال خمس سنوات، وليس من هؤلاء نساء، وليس من هؤلاء عجزة، وليس من هؤلاء تلاميذ مدارس، دول اللي بتقتل في الشوارع. وطبعا كلنا بنشوف التلفزيونات، ولو أن الأخ اللي كاتب الورقة هنا بيقول أن بعض الناس أصبحوا يأبون أن يروا التلفزيون لأنهم خايفين مشاعرهم تتأذى. الحقيقة لا، بعض الناس تأبى ترى التلفزيون لأنها غير قادرة على احتمال ما تراه، مش لأنها خايفة مشاعرها تتأذى، غير قادرة على احتمال ما تراه من شدة هوله. وانا امبارح لما شفت الاخبار بالليل وشفت ثلاث اربع صور، انا كنت في حاله من الاسى الشنيعه، يعني لولا انه الاحوال لا تسمح بترف ان الانسان يعيش حزين ما ينفعش. كان فعلا الحزن ممكن يقضي على الناس، لكن هذا الحزن يدعو الى عمل جديد، هذا الحزن يدعو الى نوع من الجهد الجديد. طبعا الاخ اللي كتب هذه الورقه بيقول يجب علينا ان ندعو الى المقاطعه، يعني مقاطعه امريكا واوروبا والبلاد التي تحاربنا والتي تدعم اسرائيل، صحيح، ويجب علينا أن نقاطع أيضاً الذين يعاملونهم في بلادنا من التجار والشركات والمصانع اللي بتصدر وبتستورد لإسرائيل بلا حياء وبلا خجل وبتعمل إعلانات كده. ويجب علينا أيضاً أن نعلي صوتنا لهؤلاء الحكام، نقول لهم أنتم غلطانين وأنتم بتعملوا كلام ضد اللي إحنا عايزينه، وهذا لا يعبر عن إرادة شعبكم، وإلا نبقى فعلاً مقصرين. ده من واجبنا، من واجب كل عربي وكل مسلم وكل مهتم بالمسألة الفلسطينية، بل من واجب كل إنسان. لكن أنا أتمنى أن نكون يعني على قدر من الواقعية يبين لنا الأمور الآتية. الأمر الأول أن هذا الصراع طويل المدى جدا، لم يمضي منه إلا أقل، اللي مضى منه من سنة 48 إلى الآن شيء قليل جدا، 60 سنة. إحنا السنة دي في مايو اللي جاي مر 60 سنة على إقامة الكيان الصهيوني. لو تتذكروا حضراتكم أن كان عندنا ثورتين سنة 34 و36، ثم جاءت حرب 48 ونشأت دولة إسرائيل وقامت سنة 48. قعدنا من 48 ل 56، يعني دول إيه 10 سنوات، 8 سنوات، ثمان سنوات بغير أي مقابلة مسلحة بين العرب وبين الصهاينة. 56 هم اعتدوا علينا هنا في مصر وعملوا العدوان الثلاثي مع إنجلترا وفرنسا، وانتهى بتدخل أمريكا وبالاتفاقية التي ظلت سرا على المصريين بتاعت ممرات إيلات وشرم الشيخ، خليج شرم الشيخ إلى أم رشاش، خليج أم رشاش يسموه، إلى أن فوجئنا يوم 1 يونيو سنة 1967 بالرئيس عمر بن ناصر بيقول إنه أمر بإغلاق ميناء أم رشاش. فنسأل والله وكان مفتوح، فتبين لنا إنه كان مفتوح من سنة 1956 إلى ذلك الوقت، وحصلت حرب 67 وكانت نتيجة احتلال غزة واحتلال سيناء كلها وبقية فلسطين التي لم يكن محتلا 48 وجزء من الأردن وأجزاء من سوريا في الجولان. واحنا عارفين اللي حصل في 73، فكانت هذه المواجهه المسلحه الثالثه. طبعا حصل مده طويله حرب استنزاف، لكن حرب استنزاف دي احنا كنا في بلدنا وثلث بلدنا محتل وهو سيناء، بنحاول نشعرهم بانه ممكن يتالموا، ممكن يموت منهم ناس، ممكن يصابوا. دي كانت معنى حرب استنزاف. حرب استنزاف كانت عمليه تدريبيه مستمره للجيش المصري عشان يقدر لما يجي الوقت المناسب اللي ما كانش حد عارف هيجي امتى يقوم بما ينبغي عليه ان يقوم به من مواجهه مع الصهاينه. واستطاع أن يقوم بذلك في 73 والحمد لله جاءت النتيجة سليمة. من 73 إلى الآن المكان الوحيد الذي واجهت فيه إسرائيل مواجهة حقيقية كان هو لبنان. وحضراتكم عارفين اللي حصل في سنة 1996 من انحسارهم إلى الشريط الجنوبي، بعدين سنة 2000 خروجهم من الشريط الجنوبي بالليل قبل الموعد اللي حددوه بشهر، وتركهم وراءهم العملاء من جيش أنطوان لحد في بلادهم وقراهم فريسة لمن يريد أن يفترسهم من اللبنانيين، فهربوا ثاني يوم لحقوهم على إسرائيل، عملوا لهم بيوت صفيح زي العشوائيات اللي عندنا هنا، بيوت صفيح وقعدوهم فيها، وشفناهم على التلفزيونات عاملين ثورة لأنه 40 شيكل اللي بياخدها كل واحد منهم في الأسبوع لا تكفيه خبزا، فعايشين عيشة الكلاب يعني خدموا الإسرائيليين 20 سنة ولا 10 سنين في بلدهم، ثم عاشوا عيشة الكلاب في إسرائيل ولا يزالون إلى الآن على هذا النحو. سنة 2000 كانت يعني موجعة جدا لإسرائيل. سنة 2006 حصل عدوان يوليو اللي احنا عارفينه اللي قعدت إسرائيل فيه تحارب 34 يوم، مجموعة عددها إن وصل إلى عدة آلاف لا يقل عن الثلاثة يبقى كويس قوي، أقصى تقدير لها هو 3000 إنسان. كانوا بيحاربوا أقوى جيش في المنطقة وأحد أقوى الجيوش في العالم، وكان من وراءه الترسانة الكاملة للولايات المتحدة الأمريكية، وكان من وراءه دعم عربي غير محدود لإسرائيل في مواجهة هؤلاء الآلاف القليل عددهم، لكنهم استطاعوا بقدر من الصبر وبكثير جدا من العمل السابق على المعركة من التخطيط والتدريب والاستعداد والتهيئة النفسية والذهنية والعقلية، استطاعوا أن يصمدوا 34 يوم وأن تعلن إسرائيل وقف إطلاق النار. وأنا عايز أذكر حضراتكم أنه حتى هذه اللحظة لم يعلن حزب الله وقف اطلاق النار. الحكومه اللبنانيه اعلنت وقف اطلاق النار استجابه لوقف اطلاق النار اللي اعلنته اسرائيل بعد قرار الامم المتحده، قرار مجلس الامن، لكن حزب الله الطرف الاخر في معادله الحرب والسلام في لبنان لم يعلن حتى اليوم ان هناك وقف اطلاق نار. ولذلك لما السيد حسن نصر الله يوم تعزيه عماد منيع الله يرحمه قال انه هذه الحرب مستمره كان صادق. هو فعلا بالنسبه له الحرب مستمره ولم يعلن وقف اطلاق نار. ولما قال انتوا اخترتوا نوع جديد من الحرب المفتوحه فاذا كنتوا عايزينه احنا مستعدين له، صحيح ده نوع من الحرب غير مواجهه الجيوش وغير مواجهه الطائرات، ده اغتيال الاشخاص بذواتهم خارج مواطنهم التي يستطيعون فيها ان يكونوا في حمايه كافيه وفي رعايه كافيه وفي امن كافي. طيب هما كمان حزب الله يقدر يعملوا كده في القاده الصهاينه في اي مكان في العالم. لما نبص بسرعه كده للمحطات دي ونبص للتدخل الامريكي اول امبارح وامبارح في ثلاث بوارج حربيه في المياه الاقليميه اللبنانيه، ورئيس وزراء لبنان بيعلن انها ما دخلتش المياه الاقليميه دي لسه في المياه الدوليه، والصوره النهارده انا شفتها في الصحف اللبنانيه كلها، انا جاي الصبح النهارده من بيروت، الصحف اللبنانيه كلها جايبه حد المياه الاقليميه اللي هو 50 ميل بالنسبه للبنان، وموقع السفن على بعد 20 و18 و13 من الشاطئ الارض الرمل اللبنانيه، وبعض الصحف بقى عامله نكت لا يزالون خارج الحدود، هذه المياه ليست اقليميه وانما هي دوليه، الا تعرفون ان لبنان دوله عالميه فليس لها حدود محليه، نكت على الكلام اللي كان بيقوله رئيس الوزراء امس. والنكت ليها مغزى لانه معنى ذلك ان الناس شعر انه الحكومه لا تقول الحقيقه وانما تقول ما يعجبها فقط. ما احنا ما نعرفش ايه اللي هيحصل بكره في لبنان او بعد بكره، او ما نعرفش ايه اللي هيحصل بكره في غزه او بعد بكره، ما نعرفش ايه اللي هيحصل في الضفه بكره او بعد بكره، المنطقه على يعني على بركان يغلي، ما نعرفش ايه اللي هيحصل فيها. وسيبكم الكلام عن القمه والكلام عن اجتماع ملوك والرؤساء وكذا، كل ده كلام فارغ، كل ده كلام جرايد واعلام واستهلاك راديو ملوش قيمه، القيمه لما يقع على الارض. الذي يقع على الارض من جانبنا لم يبدا بعد. الذي يقع على الارض من جانبنا نحن ما زلنا نتلقى ضربات ونحاول ان نتقيها باكبر قدر من الحيطه، لكن لا يغني حذر عن قدر، ومن كان مقدرا له ان يلقى ربه سيلقاه بهذه الطريقه او بتلك، مفيش كلام. الحرب بيننا وبين هؤلاء الناس اذا كانت قد استمرت في الماضي 98 سنه لغايه مع الصليبيين لغايه ما يخرجوا ويتركوا القدس في ظل التكنولوجيا الحديثه وتجمع راس المال في الدول الراسماليه المسانده لاسرائيل و تهاون الحكام والملوك والرؤساء والزعماء والخطباء، حتى الخطباء العرب تهاونوا ولم يعودوا يؤدون ما عليهم، في ظل هذا توقعوا ان 100 سنه يبقوا 200. وده ليس مشكله، المشكل ان نعد انفسنا وابناءنا واحفادنا ل 200 سنه دول. المشكل مش ان احنا نحزن ونقاطع ونغضب، لان ده شعور فطري طبيعي، ده حتى الحيوان الاعجم يغضب لاولاده ولمن كان مثله، وتلاقي كلب لو رميت بالطوبه كل الكلاب تهوى عليك وهو مالوش دعوه بيه، رميت كلب واحد بالطوبه. فكل قوم ولو كانوا من الحيوانات العجماء يغضبون لانفسهم، ولا يجوز ان يكون بني ادم اقل في هذا الشعور من هذه المخلوقات، لكن نحن وصلنا الى حال اصبحنا فيه اقل. ولا يصلح هذا الحال تغير الحكام ولا الثورات على الحكومات، انما يصلح هذا الحال تربيه الناس، يصلح هذا الحال العمل طويل المدى، يصلح هذا الحال ان تهتم البيوت، تهتم الاسر، زي ما بتتكلم على الغداء في الاجازه وفي الجزم ده الكوتشي اللي هتشتريها للولد الجديد ولا للبنت، وزي ما بنتكلم عن النادي اللي هنشترك فيه وليه ماما انا ما رحتش النادي وصاحبي راح النادي، زي ما بنتكلم على دول، بنتكلم عن فلسطين ونتكلم عن اسرائيل ونتكلم عن المقاومه ونتكلم عن حماس ونتكلم عن الخيانات التي تجري في الارض حتى يغتال القادة، لأن إذا ما علمناش ولادنا الكلام ده وقلنا لسه صغيرين عمرهم ما هيكبروا أبدا. من يبدأ صغيرا يستمر صغيرا. إذا لم تستطع أن تحول الشباب والفتوة والفورة من تفاهات الحياة إلى جدها ومما لا يفيد إلى ما يؤدي إلى نتائج حسنة، لن تستطيع أن تجني إلا الشوك في النهاية. فأنا بقول يا إخواني وإخواتي أن المسؤولية علينا إحنا كلنا وليست فقط على أهل غزة، علينا كلنا وليست فقط على قادة حماس، على زعمائنا ورؤسائنا وملوكنا، بل على كل فرد فينا. لانه طيب اذا هم قصروا في اداء واجبهم احنا ايه عذرنا عند ربنا؟ ليس عذرا ان يكون الحاكم مقصرا ولا ان يكون الامام قاعدا ولا ان يكون المسؤول غير مؤدي له، ده مش عذر. طب هو ما اداش اللي عليه، انت فين تادي اللي عليك؟ دي هي القضيه التي ينبغي ان ننظر اليها في مساله الصراع الذي بيننا وبين الصهاينه. هذا الصراع منتهٍ لا محاله، منتهٍ لا محاله الى نصرنا، منتهٍ لا محاله الى نصرنا، مش كلام. والذي يؤمن بالله وكلمته ورسله لازم يؤمن بان هذا النزاع والصراع ده سينتهي حتما الى انتصار المسلمين والى استعاده هذه الاراضي المغصوبه والى هزيمه هذه الدوله وطردها شر طردها، وهي ليست اول دوله تنتهي في التاريخ ولن تكون اخر دوله تنتهي في التاريخ. يلا قامت دول وبقت عظيمه وبقت جباره ثم انتهت الى لا شيء دون ما سبب معروف احيانا، يعني احيانا ياتي الله بهزائم الدول وانهيارها والناس تدور على اسباب ما تعرفش تلاقيها، تقعد تبحث في العلل وما تعرفش تلاقيها. فاحنا مؤمنين بالهزيمه اللاحقه لاسرائيل في مدى لا نعرفه، ومؤمنين بان من واجبنا ان نربي انفسنا واولادنا وبناتنا واحفادنا وحفيداتنا والاجيال التي حولنا كلها على هذه الحقيقه. انا طبعا يعني لا اريد ان احمل نفسي واياكم اكثر مما نستطيع، لكن انا بنظر الى الاسر التي اعرفها وانظر الى الوقت الضائع الذي نفقده في السهرات وفي المناقشات وفي الخطوبات وفي الزواجات وفي العزاء وفي كل المناسبات، الوقت الضائع الذي نفقده لا نقول فيه كلمه حق ولا نزكي فيه بان هناك باطنا موجودا ولا نعلن فيه ان لنا قضيه من اي نوع كان، وده كله بيؤدي الى ضمور الشعور بالواجب، الى انهيار الشعور بالمسؤوليه. لكن لو اشتغلنا كلنا على هذا، انا اعلم انه ملايين الناس في العالم العربي الاسلامي يتبرعون من اموالهم ومن دمائهم بكل ما يستطيعون، لكن هذا التبرع من جيل، من جيل عصر القضيه وعاشها وفهمها واستطاع ان يقتنع بان عليه واجب فيه. طب ما دور بقيه الاجيال؟ لما يجي الوقت الذي يجب ان يقع فيه الصراع الحقيقي المسلح هنلاقي مين؟ عارفين اسرائيل كل املها وكل هدفها وكل امنيتها وكذلك امريكا من ورائها ايه؟ أن تفرغ هذه الأمة كلها، مش بس مصر، الأمة العربية والإسلامية كلها، من الإحساس بالقطب. وأنا زمان حكيت لحضراتكم أنهم بدأوا فقالوا الصراع العربي الإسرائيلي. وبعدين بعد 56 اخترع برنارد ديويس الفيلسوف المؤرخ البريطاني اللي عايش الآن في أمريكا وأحد أكبر دعاة صهيونية في العالم، اخترع كلمة الشرق الأوسط، النزاع أو الصراع أو مشكلة الشرق الأوسط. ولما سألوه في وزارة الخارجية الأمريكية البريطانية وقتها، كان هو مستشار وزارة الخارجية البريطانية، يعني إيه تقول من الإيست؟ يعني إيه الشرق الأوسط ده؟ قال لهم أنا بفكر في المصري اللي قاعد في القاهرة، والسوري اللي قاعد في دمشق، والسعودي اللي قاعد في الرياض أو مكة أو المدينة. أي واحد في دول يسمع الشرق الأوسط هيتحير، لأنه مفيش ولا واحد في دول في ذهنه الخريطة عشان يعرف الشرق الأوسط. وبعدين هذا تعبير جديد، الناس دي كلها عارفة الشرق الأدنى. احنا كنا عارفين الشرق الادنى اللي بدا من تركيا وانتهى الى الصين، ما نعرفش حاجه اسمها الشرق الاوسط. احنا كنا اسمنا البلاد العربيه، واسمنا الوطن العربي، واسمنا دول الخلافه، لان احنا كنا دول تابعه للخلافه العثمانيه. دي الاسماء الثلاثه اللي اطلقت علينا لغايه الحرب العالميه الثانيه. بعد عدوان 56 اخترع برنارد ديويس تعبير الشرق الاوسط، وقال انا عايز الانسان اللي قاعد في اي عاصمه من العاصمه العربيه او مدينه او قريه يسمع الشرق الاوسط، اول حاجه تيجي في ذهنه اين هو هذا الشرق الاوسط. وبما انه لا يعرف خريطه وطنيه لن يستطيع ان يكتشف ان الشرق الاوسط ده هو فلسطين. لكن انا لو قلت مشكله العرب واسرائيل، او العرب وفلسطين، او المشكله الفلسطينيه، او العرب والصهاينه، او المسلمين واليهود، اول حاجه هتيجي في ذهن كل عربي وكل مسلم، كل عربي مسلما كان او مسيحيا، وكل مسلم بيت المقدس. لأن المسيحيين العرب بيحجوا بيت المقدس، المسيحيين العالم طبعا بيحجوا بيت المقدس، والعرب كلهم عندهم، المسلمين كلهم عندهم بيت المقدس، ده تلك الحرمين. فهتتحول على طول من صراع عربي اسرائيلي الى صراع اسلامي مسيحي، صراع اسلامي يهودي، واذا تحولت الى صراع اسلامي يهودي انهزم اليهود. دي كانت الخطه الاولى، مشكله الشرق الاوسط. الكلام ده سنه 56 يا اخواني واخواتي. بعد سنه 2000، بعد اتفاقيه الصلح بين الاردن واسرائيل، طبعا كان في اتفاقيه مصر سنه 77 وما تلاها لغايه ما خدنا طابه سنة 80، لكن بعد اتفاقية الأردن بدأ يبقى اسمها المشكلة الفلسطينية فقط. وبقى يبقى اسمه وموجود في الإعلام العربي والأجنبي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كلمة عربي انتهت، كلمة إسلامي انتهت، بقت بس فلسطين وإسرائيل. بقوا يتكلموا عن الإرهاب واللي مش عارف إيه والإيه والإيه، وكأن الفلسطينيين دولة يستطيعون أن يحكموها ويطبقوا فيها قانونا، وللإسرائيليين دولة مناظرة يستطيعون أن يحكموها ويطبقوا فيها قانونا. متناسين أو محاولين أن ينسى الناس أن إسرائيل دولة بجيش وطيران ومخابرات وإجرام وفساد إلى آخره، وأن الفلسطينيين عبارة عن مجمع مخيمات للاجئين والمشردين داخل أرضهم. لا يوجد عدد من الناس، من شعب واحد يعيش لاجئا هذه المده من السنين زي الفلسطينيين. الفلسطينيين لاجئين داخل فلسطين، غير الغرب فلسطين، غير بتوع الشتات 6 مليون داخل فلسطين. الناس لاجئون من 48 الى الان، انتقلوا من قراهم ومن مدنهم الى مخيمات اللاجئين اللي احنا بنسمع عنها، مخيم البريك ومخيم خان يونس ومخيم مش عارف ايه. دي مخيمات، يعني مساكن عشوائيه، يعني مناطق صنعها الناس بانفسهم لكي يعيشوا فيها بعد ما طردوا من اراضيهم ومزارعهم ومساكنهم واملاكهم. هذه القضيه لا تحل في يوم ولا في ساعه ولا في اثنين ولا بلبض. دي لا تحل الا بدم بارد وتخطيط طويل المدى وتكامل الجهود في كل بيت وفي كل أسرة وفي كل مدرسة وفي كل جمعية وفي كل مسجد وفي كل مؤسسة، لكي يشعر الناس أن هذه قضيتهم. إذا كانت دولتهم قد تخلت عنها فهم لن يتخلوا، إذا كانت حكومتهم مش واخدة بالهم منها مش واخدة بالها منهم هم هياخدوا بالهم منها. إذا كان الناس لا يشعرون أن عليهم شخصيا واجبا نحوها، فكل واحد فينا لو شعر وأشعر الآخرين بهذا الواجب القضية تمشي في طريق الحل الذي هو طريق طويل. أنا لا أتوقع أن احنا في أقل من 100 سنة من الآن نقدر نستعيد أرضنا ومقدساتنا، لكن لو ما عملناش دلوقتي هنحتاج 200، ولو ما عملناش بعد سنتين هنحتاج 250. فعلينا أن نبدأ في هذه اللحظة وليس غدا للعمل المستمر الذي يؤدي إلى إيقاظ الوعي، لأنه بدون إيقاظ وعي لا توجد قضية. والصهاينة لما حبوا يعملوا دولتهم عملوا المؤتمر الصهيوني وانتشروا في جميع أنحاء الأرض، يجمعوا شتات اليهود اللي عندهم ملايين واللي عندهم ملايين على أمل واحد أن تقوم لنا دولة يهودية. بعد 80 سنة قاموا الدولة اليهودية في إسرائيل، بقت بعد 60 سنة. فهم مدة السعي التي سعوها لسه لا تزال أكثر من مدة العمر الذي عاشته إسرائيل. وكان بيقول لي اخ زكريا دلوقتي فكرني الكلام قاله السيد حسن نصر الله عن بن جوريون، انه بن جوريون قال قبل تاسيس اسرائيل او في اول ايام تاسيسها انه اسرائيل تستطيع ان تنتصر 100 مره في الحروب لكن لا تستطيع ان تنهزم مره واحده. لو شفنا نفسنا من 73 الى الان اسرائيل هزمت 3 مرات. ولذلك حسن نصر الله وهو رجل يعرف التاريخ ويعرف الواقع لما قال انه باستشهاد عماد بغنية بدا العدد التنازلي لزوال اسرائيل، وهذه الجمعيه سنه 2002 لما عملت مؤتمرها السنوي ماذا بعد زوال اسرائيل، كنا ننظر الى التاريخ نظره صحيحه. كنا نفكر ولا نزال نفكر تفكيرا مؤمن بان اسرائيل سياتي يوم تكون غير موجوده، ماذا علينا ان نفعل عندما تكون غير موجوده؟ اين سنكون نحن؟ طبعا احنا جايز نكون متنا، لكن اولادنا انتم واحفادنا اللي بعدكم هيكونوا فين ويعملوا ايه؟ هي دي القضيه التي انا مشغول بها على الاقل. طبعا انا احزن وابذل ما استطيع من جهد وغيره، يعني لما اظن انه الحق في هذه المساله، لكن في الوقت نفسه انا مشغول اكثر من انشغال، وبدعو اخواني واخواتي وبناتي وابنائي ان ينشغلوا اكثر انشغال بالاعداد للمرحله القادمه، مرحله المعركه الحقيقيه التي ستقع بيننا وبينهم وبيننا كلنا، لا حيستثنى الاردن ولا حيستثنى مصر ولا حيستثنى لبنان، هتكون بيننا كلنا وبينهم كلهم، وسياتون علينا من اقطار الارض، لكن الله تبارك وتعالى كما هزم الاحزاب في اول الامر قادر على ان يهزم الاحزاب في اخر الامر، بشرط اننا نكون مستحقين لهذه النصره الربانيه وهذه الهزيمه التي تلحق باعدائنا، باننا نكون مؤهلين لعماره الارض. الاستاذ طارق البشري في هذا المكان كثير جدا قال انه تيجي لحظات تاريخيه اذا لم يكن احد مؤهلا لاقتناصها يقتنصها اعداء الامم ولصوص الشعوب وسارق الثروات، يقتنصون اللحظه التاريخيه لانه مفيش حد جاهز. فكل الذي ارجوه وادعو اليه وادعو الله ان يوفقني واياكم اليه ان نكون عندما تاتي اللحظه التاريخيه المناسبه يكون اولادنا واحفادنا جاهزين، احنا مش هنلحق بس نكون اذا لقينا ربنا نقول والله ما زلنا جهدنا في ان نعد الاجيال لكي تقطف الثمره عندما يحين قطافها، لسه الثمره لم تموت، الثمره يدوب بذره في الارض، احنا بنرويها والشهداء دول بيرووها والمجاهدين بيرووها والمقاومين بيرووها، وان شاء الله هنشوف يعني ثمرتها لما تنمو، اذا عشنا اذا ما عشناش غيرنا يشوفها، يخطفها اولادنا ده يعني الحد الادنى، احفادنا ده الحد الاقصى، لكن هي لنا ان شاء الله بغير كده. انا الامر المهم الاخر الذي كنت احب ان انبه حضراتكم اليه، الموقف الامريكي الجديد بارسال البوارج الى المياه الاقليميه اللبنانيه، هذا موقفا غير موجه الى لبنان وغير موجه الى الصراع اللبناني على رئيس الجمهوريه ولا رئيس الوزراء ولا الوزير الشرعي ولا غير الشرعي، ده موقف موجه الى فلسطين في الاساس، زي ما قال نبيه بيري امبارح، هذه حركه مقصود بها صرف انتباه الناس في العالم وصرف انتباه قوه المقاومه الرئيسيه لاسرائيل حزب الله عما يجري في غزه من مجازر قد تستمر اسبوع اثنين ثلاثه الله اعلم. أنا هذا تحليل جيد جدا، نضع بجانبه ما قاله المسيحي غسان تويني أمس أيضا على التلفزيون أحد التلفزيونات اللبنانية من أنه التهديد بالمحارق ليس جديدا، لأن الذي أقام أول محرقة في التاريخ كان اليهود، أقاموا محرقة لأصحاب الأخدود الذين كانوا قد تنصروا، وده تاريخهم وده بالنسبة لهم هو بيقول ثابت في النصرانية، احنا عندنا قصة أصحاب الأخدود في القرآن وسورة كاملة تحكي عنهم، قتل أصحاب الأخدود النجدة في الوقود الذين هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شوز وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم. فهؤلاء الناس هذه قصتهم مع الإنسانية، دي مش جديدة، وادعاءهم تعرضهم للمحرقة كان إعادة إنتاج للفيلم اللي هم عملوه تاريخيا مع النصارى لما تنصروا، وهم النهارده بيهددون بمحرقة جديدة للمسلمين، حرقوا المسيحيين أول مرة يهددون بحرق المسلمين في المرة الثانية. أنا بقول المعنى ده لكي نستحضره في مناقشاتنا ومجادلاتنا وكلامنا مع أصدقائنا الذين يرون في المقاومة عملا غير مشروع. أنا بقول لكم يا إخواني يا إخواتي، لا يوجد عمل مشروع في هذه الدنيا العربية اليوم إلا مقاومة إسرائيل. أو لا يوجد عمل مشروع بقدر مقاومة إسرائيل، في عمل مشروع قطع، لكن لا يوجد عمل مشروع بقدر مقاومة العرب والمسلمين لإسرائيل. أي حاجة تانية أقل مشروعية من هذه المقاومة، فاللي يكلمونا عن المقاومة وإنها عمل غير مشروع لازم نرد عليهم بكل ما نستطيع من حجج، أحد هذه الحجج أن هؤلاء القوم إيديهم ملطخة بالمحارق على مر التاريخ، إما إيذاء للناس خصومهم اللي هم كانوا مسيحيين في وقتها، وإما اصطناعا لمحرقة يبتزون بها القوم في اوروبا وفي امريكا اللي هي المحرقه المدعاه بتاعه الحرب العالميه الثانيه. طبعا الدكتور حسان حتحوت وهو احد كبار اطبائنا المسلمين بيقول انه بعض الاطباء اللي حققوا في المحارق المزعومه في المانيا اكتشفوا انه لم تحدث محرقه قط الا لجثث قوم ماتوا في معسكرات وكان بقاؤهم بغير دفن يؤدي الى انتشار الامراض، وما كانش في وسيله لدفنهم لان الدنيا حرب، فاحرقوا هذه الجثث في حفره واحده وردموا عليهم. دي المحرقه الوحيده اللي حصلت، الباقي كله كان معتقلات عمل، معتقلات مش عارف تهجير، معتقلات انتقال من مكان لمكان، وده اللي يجري في كل الحروب، حتى الامريكان اعتقلوا اليابانيين في اثناء الحرب. واحنا عملنا كده مع السودانيين السنه اللي فاتت لما تجمهروا في ميدان مصطفى محمود، وممكن نعمل كده بكره مع عمال المحله لو زودوا الحكايه شويه، يعني مش قصه دي، ولا يجوز ان يعول عليها لانها اصلا استعملت استعمالا سيئا. ده المتعلق بالولايتين دول، وانا عارف ان احنا لو قعدنا نضع فيه من القواعد ونرسي فيه من الاسس اليوم كله او الاسبوع كله او الشهر كله لا يكفينا، بس اللبيب تكفيه الاشاره والحر بالاشاره يفهم، فيكفي هذا عشان نكمل كلامنا عن المدرسه الزيديه. المره الماضيه انا ذكرت لحضراتكم انه المدرسه الزيديه هي المدرسه الثانيه من مدارس الفرق او المدارس الشيعه المسلمين الذين نتناولهم في هذا الموسم الثقافي. كنا بدأنا بالشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وأنا جات لي رسالة طويلة من واحد طيب بيقول لي يعني أنه أنا مش عارف حاجة عن المدرسة الشيعية لأن أنا بسميهم الإمامية الاثنى عشرية، والإمامية حاجة والاثنى عشرية حاجة تانية، وأنا كمان زودت اللخبطة فقلت الجعفرية، وده دل على عدم علمي بالموضوع، مش عايز أقول ألفاظ أقصر من كده بكتير. رسالة جميلة كده طويلة يعني دلتني على وجوب أن نركز العمل الثقافي على أساس علمي، وإلا سنظل كلنا في جاهلية جهلاء وعماية عمياء لا نفقه أو ألف نفوذ. أن يكون رجل جامعي يعمل بالتدريس يعني خد درجة الدكتوراه ويظن أن الجعفرية حاجة والإمامية حاجة والإثنى عشرية حاجة تانية، وأن الذي يقول غير ذلك هو الذي لا يعرف الشيعة ولا يفقه عن تاريخها شيئا، وانه ما يصحش يعلم الناس الفساد ده ويقولوا على برامج كان ايامها بتسجلها، الحمد لله ما جوش سجلوا الكلام ده النهارده بتوع الجزيره وبيذيعوه، فانت بتقول للناس كلام فارغ وتضل الناس. انا فزعت جدا، مش من الكلام اللي بيقولوا لي انا، الكلام اللي بيقولوا لي كله يعني انا متسامحه فيه، لكن من مستوى العلم الذي وصل اليه الاساتذه الجامعيون الذين يعلمون الطلاب. فطبعا احنا بينا ليه هم اماميه وليه هم اثنا عشريه وليه هم جعفريه، اماميه يؤمنوا بالامامه، جعفريه مذهبهم منسوب الى جعفر الصادق، اثنا عشريه وقفه الامام عندهم عند الامام المهدي الثاني عشر محمد بن حسن العسكري. هنشوف بعد كده طائفه اماميه اخرى وقفوا عند واحد نمره تسعه وقالوا ما فيش امام بعده واشتغلوا تحت الارض، هنشوفهم وهنعرف هم ايه، وهم ايضا اماميه لكنهم ليسوا جعفريه وليسوا اثنا عشريه، دول حاجه ودول حاجه ثانيه. الزيدية بقى ليسوا إمامية أصلا، الزيدية هم منسوبون إلى زيد بن علي اللي حكيت لحضراتكم إنه خرج على هشام بن عبد الملك بعد المناقشة الشهيرة التي جرت بينهما، ولما زعل منه قال له أحلف لك، قال له لا مش هصدقك، قال له إن الله لا يوفق من حلف له به فلم يصدق، قال له اخرج، قال له طيب إذا لا تراني إلا حيث تكره، وقلت لكم إنه فعل ما قال فلم يره هشام إلا في المواقع اللي ضد الدولة الأموية اللي انتصر في أغلبها، وإن المذهب تكون من فكرة الخروج، تكون من فكرة واجب القرشي الفاطمي اللي من نسل الحسن أو الحسين أيهما، وده فرق أساسي بينهم وبين الإمامية الاثنى عشرية، إن الإمامية الاثنى عشرية حصلوا الخلافة أول حاجة كان سيدنا علي رضي الله عنه، ثم سيدنا الحسن، ثم سيدنا الحسين، ثم في نسل الحسين لا تتعدى نسل الحسين إلى غيره، إلى أن اختفى الإمام محمد بن حسن العسكري المهدي الثاني عشر. وإخواننا الإسماعيلية هنشوف أنهم حصلوها في طريق آخر. لكن الزيديه لم يحصلوا الخلافه في احد، لم يحصلوا الامامه في احد، قالوا دي مفتوحه لكل الناس. والمبدا الاساسي اللي بدا به المذهب هو وجوب الخروج على حكام الجوف، على حكام الظلم، والا نديهم فرصه لمزيد من الطغيان، ونعطيهم فرصه لمزيد من اهانه ال البيت والاستخفاف بهم. والمبدا الثاني كان انه الامامه ليس فيها نص، خلافا لما يقوله اخواننا الاماميه من وجود نص على امام معين. إخواننا الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية من أن هناك نص على إمام معين، اشترطوا في الإمام شروط أن يكون هاشمي من بني هاشم يعني، والورع والتقوى والزهد والشجاعة والعلم والسخاء والاجتهاد. أنا يمكن المرة اللي فاتت نسيت أقول أنه يجب أن يكون الإمام عنده مجتهدا، فإذا كنت نسيت فأنا بقولها دلوقتي، إذا كنت قلتها خلاص. إنما إذا كنت نسيتها يجب أن يكون الإمام عند زيدية مجتهدا، ولا يكون إماما إلا من استجمع شرائط الاجتهاد. ولذلك هم بيقولوا مبدأ ثالث وهو ولاية المفضول المستجمع للشرائط، بس يكون فيه أحسن منه. مش المفضول يعني اللي ما عندوش شرائط الخلافة أو الإمامة، المفضول يعني من يوجد من هو أفضل منه، من يوجد من هو أحسن منه في استجماع الشرائط. قادر على الاجتهاد في مجتهد أحسن منه، قادر على تدبير الحرب في واحد قائد عسكري أحسن منه، قادر على إدارة الدولة المالية بس في مدير مالي أحسن منه، قادر على سياسة الناس في واحد أحسن منه. مع وجود من هو أحسن منه ده اسمه المفضول، المفضول هو الذي يوجد من هو أحسن منه، والفاضل هو اللي أحسن من المفضول، المفضول مفعول بمعنى أن هناك من هو أفضل منه. فيجوز أن يكون الإمام أو الحاكم أو رئيس الدولة أقل في الكفايات المطلوبة لإدارة الدولة من غيره من الموجودين في زمنه. ولذلك يصححون ولاية أبو بكر وولاية عمر رضي الله عنهما وولاية عثمان رضي الله عنه، ويقولوا إن المسلمين لم يصبن، ده كلام زيد نفسه، إن المسلمين من أصحاب محمد وقد كانوا هم الناس، لأن وقت ما تولى هؤلاء الثلاثة الخلافة والأربعة ما كانش في حد غير الصحابة، كان المسلمين الموجودين كلهم صحابة. أن لم يصرف الصحابة الولاية عن علي وهو أحق الناس بها إلا لمصلحة رأوها، وقال إن المصلحة دي كانت إن سيدنا علي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش بس البغاء الموجودة في صدورها، ودول كانوا حديث عهد بالإسلام إلى آخره، فأجازوا ولاية المفضول أو إمامة المفضول مع وجود الفاضل. وذكرت حضراتكم أن الإمام زيد نفسه أجاز خروج إمامين مختلفين في قطرين في وقت واحد، وانه طاعه كل منهما تكون واجبه اذا استجمع شروط الامامه اللي هم اشترطوها في المذهب. وقلت لحضراتكم ان ده يفكرنا بكلام الامام محمد بن شمس الدين عن تعدد الدول الاسلاميه المعاصره. وذكرت ان المدرسه الزيديه مدرسه جهاد واستشهاد، وان ائمتهم كلهم خرجوا بالسيف عشان يحصلوا على هذه الولايه. لكن عايز اقف مره تانية عند مساله خروج امامين في قطرين، لان بعض الاخوان بعد اللقاء السابق سالني قال لي ازاي يقول الامام زيد او ازاي تجيز المدرسه الزيديه ان تتعدد الدول الاسلاميه، والاصل في الدوله الاسلاميه انها دوله واحده، لانه الدوله دي تعبير او انعكاس للامه، والله تبارك وتعالى يقول عن هذه الامه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، الثانية وأنا ربكم فاتقون. فهذه الأمة واحدة كيف تكون لها عدة دول؟ الحقيقة هذه الأمة الواحدة زي ما قلت حضراتكم كثير هنا، هذه أمة العقيدة، أمة الإيمان، أمة التوحيد، أمة اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من الأنبياء، الأمة التي نؤمن نحن بها، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، اللي جاي هي المهمة، ورسله. هذه الأمة هي أمة أتباع الرسل، وأتباع الرسل دول منهم من فني ومنهم من بقي ومنهم من استمر على إيمانه ومنهم من غير وبدل، ويستحيل أن يكون لكل هؤلاء في كل وقت دولة واحدة. فقصة الدولة الواحدة ليست قصة لازمة، وإنما هي قصة تاريخية. الدول كانت في ذلك الوقت إمبراطوريات، كانت دول تضم نص العالم، ربع العالم، ثلث العالم، فارس كانت قد ايه، دولة الرومان كانت قد ايه، الصين كانت كلها قد ايه. فلما قامت الدولة الإسلامية وفتحت ما حولها من الدول أو ما بعدها من الدول أصبحت دولة من نفس النمط، أصبحت دولة من نفس النمط، تشابه في مساحتها الجغرافية وفي السلطة المفردة للإمام أو للحاكم أو للخليفة الدول القائمة. بعض الباحثين المعاصرين واقف عند المسألة دي، مسألة جواز دولية إمامين في قطرين في وقت واحد، وقفة يعني مطولة، كأنه يستنكر أن يقول الإمام زيد هذا الكلام. وواضح من كلامه، وإن كان هو لم يستدل، واضح من كلامه أنه مسيطر عليه معنى الآيتين الكريمتين اللي فيها يصف الله هذه الأمة بأنها أمة واحدة، مرة في سورة الأنبياء ومرة في سورة المؤمنون. وقال انه الرد على الحكايه دي ان الامام زيد لم يقصد تقسيم العالم، لم يقصد انقسام العالم الاسلامي الى دول، انما قصد، وده طبعا مجرد تفسير من صديقنا قال الكلام ده، قال قصد الامام زيد ان تتعدد الثورات، ان يكثر الثوار، ان يكثر الخارجون على الدوله الظالمه في جميع بقاع الارض. فلما تنشغل بواحد في مصر وواحد في السودان وواحد في الهند وواحد في السن وواحد في تركيا وواحد في ماليزيا، هتعمل لهم ازاي دول؟ مش معقول توزع جيوش على انحاء العالم دي فهتنهار هي وتسقط، يقوموا حضاره الثوار دول يجتمعوا ويقرروا واحد فيهم يبقى خليفه وتقوم الدوله الواحده مره ثانيه بعد قيام الثورات المتعدده دي. أول مأخذ على الحكاية دي أنه ليس لها أي سند من كلام الزيدية، ليس في كلام الزيدية كلمة واحدة تدل على أنه كان هذا مقصود الإمام زيد، إنما الإمام زيد والمذهب بعضه إلى الآن يتكلم عن جواز إمامة أكثر من شخص في أكثر من مكان في وقت واحد إذا استوفوا الشرط. هو كمان بعدين عمل ترتيب، قال لما تنهزم دولة الطغيان وييجوا الثوار دول يجتمعوا مع بعض كلهم، فالولاية لأقدمهم إذا تساووا في العلم، فإذا كان الأقدم أقل علما تبقى الولاية لأعلمهم، فإذا ما اتفقوش على مين الأعلم أو الأقدم خلاص ده بالتاريخ ده بنقول يوم 5 مارس فلان تولى. طيب إذا ما اتفقناش على الأعلم نعمل إيه؟ قال يعمل قرعة ويختار الإمام بالقرعة. طبعا ممكن الرجل إذا أراد أن يسافر وكان متزوج أكثر من واحدة وقليل ما هم الآن يقرع بين نسائه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرة أقرع بين نسائه، يعمل قرعة مين اللي تخرج معاه السفرية دي ومين تخرج السفرية دي. ما كانش يقدر يخليها بالدور لأنه حد كبير في السن، حد صغير، حد بيحب يسافر، حد بيحب يسافر، فممكن قرعة في حاجة زي كده، لكن نعمل قرعة في مين يكون الإمام على الدولة ده كلام خيالي. شيخ مشايخنا الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه كان له موقف آخر من تفسير هذه المسألة. أنا أولاً أنا لا أعرف الأصل الذي استند إليه الإمام زيد في مسألة جواز مبايعة أكثر من حاكم في وقت واحد في عدة أقطار إسلامية. أنا هذا الكلام ليس له أصل في التاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي معرفش غير دولة الخلافة اللي بعد كده بقت الأموية والعباسية والفاطمية والعثمانية، كلها دول عالمية إذا صح التعبير، دول إمبراطورية إذا صح التعبير، وليست دولة قطرية في كل قطر دولة. فليس لزيد سند من تاريخ الدولة الإسلامية يستطيع أن يدعم به أو يقوي به هذا الرأي. التمس له سندا ثم نقضه، قال لعله، قال الشيخ أبو زهرة بيقول لعل زيدا قال لنفسه إن عليا رضي الله عنه لما عقد الهدنة مع معاوية كان هناك إمامان في وقت واحد في قطرين، واحد في العراق وإلى الحجاز سيدنا علي، وواحد في الشام وما ولاها إلى مصر سيدنا معاوية. فيمكن يكون زيد استنتج من هذه الواقعة التاريخية جواز تعدد الأئمة في وقت واحد. رد الشيخ أبو زهرة على هذا التوقع، هو توقع منه ما فيش كلام كده الزيدي، إنما هو يتصور أن هذا هو السبب في قول زيد يجوز إقامة إمامين. رد عليه وقال ولكن هذا الكلام مردود، بأن الهدنة دي أولا كانت مؤقتة، ثانيا كان المقصود منها عدم انقطاع موسم الحج لأن الناس مش هيقدروا يحجوا طول ما في حرب، فأمنت السبل وحفظت الطرق وأقيمت الخانات للاستراحة ووجدت حفرت آبار المياه في مرحلة الهدنة دي لكي يستطيع الحجاج والمعتمرون أن يسافروا من مصر والشام إلى الحجاز ويعودوا في أمان دون أن تقطعهم الحرب. إذن ما تنفعش، تنفعش دليل على جواز انقسام العالم الإسلامي إلى عدة دول. الشيخ أبو زهرة بيقول والذي أعتقده أن الإمام زيد نظر لاتساع الدولة الإسلامية في عهده فرآها تتسع من سمرقند الاتحاد السوفيتي السابق، دول الجمهورية الإسلامية الآن بخارى، من سمرقند إلى الأندلس، ورأى أنه قد يكون من المحال على العالم الوارع التقي الزاهد الهاشمي الذي يخرج مطالبا بحقه في الخلافة من المحال عليه أن يحكم الدولة دي كلها في تباعد أطرافها وتراميها، فقال يجوز أن يبايع أكثر من إمام في أكثر من موضع بسبب اتساع الدولة وتراميها. ده كلام معقول جدا أنه يكون اجتهاد، لأنه مبنى مسائل الخلافة زي ما قلت حضراتكم الأول أنها تقوم على مصلحة المسلمين، ما فيهاش نص، والزيدية كلهم يقولون أنه ما فيش نص على أي حاجة، وإنما كله بيجتهد نص على أي حاجة في الإمامة أو الخلافة. الشيخ أبو زهرة بقى، وده المهم في كلامه، قال ده تحليل نقبله أو نختلف منه، لكن المهم في كلامه قال وهذا الرأي هو الرأي الذي يصلح لزماننا، الرأي بتاع تعدد الدول الإسلامية ده هو الذي يصلح لزماننا بشرط أن تكون بينهم موالاة تامة من كل حاكم مسلم لكل حاكم مسلم. هو احنا رأيين دلوقتي موالاة تامة؟ احنا رأيين مخالفة تامة وخيانة وغدر وتآمر وبيع أخوك للأجنبي وبيع أخوك لعدوه إلى آخره، بشرط أن تكون بينهم الموالاة التامة من كل منهم للآخر والتعاون الكامل فيما يحفظ مصالح الأمة في أقطارها المتباينة، وإذا وقع هذا فإنه قد يؤدي إلى عودة الخلافة المثالية التي وجدت في العصر الأول. الغريب أن الكلام اللي قاله الشيخ أبو زهرة في هذا الموضع سنة 60 في كتابه وسنة 61 في كتابه الإمام زيد كان قد قاله الأستاذ عبد الرزاق السنهوري، الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري أبو القانونيين العرب في العصر الحديث في سنة 1915 في مدينة ليون الفرنسية لما عمل رسالته عن الخلافة، وقال فيها انه الخلافه نوعين، خلافه تامه تحكم على الاسلامي كله وتديره، وخلافه ناقصه يختص كل واحد فيها بجزء من العالم الاسلامي يديره ويقيم فيه الامن والسلام والحريات والحقوق الى اخره. وقال اصحاب الخلافه الناقصه دول يعملوا منظمه تبقى هي المنظمه الجامعه لهم، تبقى هي بدل الخلافه القديمه. والمشروع ده او الفكره دي هي اللي انشات منظمه المؤتمر الاسلامي اللي موجوده الان في جده، اللي انشاها الملك فيصل الله يرحمه بمشوره الدكتور توفيق الشاوي ربنا يديله الصحه. توفيق الشاوي هو ابو منظمه المؤتمر الاسلامي، هو الذي سوق الفكره للملك فيصل واقنعه بها، وبعد مده من السنوات الاقناعيه المتواليه انشات منظمه، فاصبح عدد اعضائها الان 57 دوله. ومن الطريف الذي يجب ان نعرفه انه من سنتين سمح لجمهوريه روسيا الحاليه دي بتاعت بوتين ده انها يبقى لها عضويه مراقب في منظمه المؤتمر الاسلامي، لانه تحت سيطرتها عدد كبير جدا من المسلمين. الصين الان مقدمه طلب ان يكون لها عضويه مراقب، بتقول انا عندي مسلمين اكثر من اللي عند روسيا. من اربع ايام السيد بوش رئيس جمهوريه الولايات المتحده الامريكيه عين مفوضا خاصا لاول مره في التاريخ لدى منظمه المؤتمر الاسلامي. مفوض بدرجه سفير هيكون في جده، هيبقى له مقر وعنده موظفين عشان يتعامل مع منظمه المؤتمر الاسلامي. يجب ان ينظر الناظر الى هذه الاشياء على انها احد امرين، اما انها طريقه لاختراق العالم الاسلامي عشان يخش جواه ويبقوا بيديروا شؤونه من داخله، لان المراقب صحيح ما بيصوتش لكن ممكن يشترك في مناقشات، ممكن يقدم مقترحات، ممكن لما يتقال راي يعقب عليه، ممكن يكون له دسائس واحابيل داخل الدول الصغيره بالذات فيستطيع ان يسيطر عليها. ممكن ننظر بهذه الزاويه. لكن ممكن ننظر بزاويه اخرى انه لولا شعور هذه الدول التي تصبح الان عظمى في عالمنا امريكا وروسيا والصين باهميه هذا العالم الاسلامي واهميه منظمه المؤتمر الاسلامي لا سيما في طورها الحالي، ما كانتش فكرت اصلا انها تبقى عضو مراقب. امريكا تبقى عندها مفوض وروسيا تبقى عضو مراقب في منظمه المؤتمر الاسلامي. ده هم بيلعبوا الدول الاسلاميه كده زي الشيخ شيخه، يشيلوا ده ويحطوا ده ويجيبوا ده ويودوا ده، وجميع مصالحهم محفوظه واكثر مما يريدون مؤدى اليه. فبالامريكا ده ليه؟ لابد انهم يفعلون هذا لانهم شعروا بامر ما ان هذه المجموعه من الدول الاسلاميه اذا تواجدت فيها او وجدت فيها قيادات من نوع القياده التي تولت مساله المؤتمر الاسلامي من سنتين ثلاثه، قد يقع منها ما لا تحمد عقباه، أو يخشى أن تتحول بعد شوية من قوة ساكنة نائمة مستكينة كل اللي عايزاه أمريكا وروسيا يتعاون فيهم وهم راضيين، إلى قوة تستطيع أن تزمجر بس، حتى لو زمجرت، لأن زمجرت 57 دولة دول ممكن تخلق نوم العالم كله. فلئلا يخلق نومهم بيحاولوا يعملوا نوع جديد من العلاقة بين الدول الإسلامية 57 التي هي غزاة كغزاة السيل حتى الآن، لكن مجرد ما ظهر لها احتمال أن يكون فيها نوع من أنواع القدرة على مناقشة هذه القوى الكبرى ومنازلتها في المحافل الدولية والكلام باسم الإسلام فيها، قرروا أنهم يبقوا موجودين معها إما لكي يكسبوا ودها وإما لكي يمنعوا حصول شرها، وهو في الحالين دليل على أن القوة الإسلامية ملحوظة لأعدائنا وإن كانت غائبة عن أعيننا. أنت تسمع الناس طول النهار يقولوا على العالم الإسلامي الكلام اللي أنا قلته زي بيئة واحدة غزاة كغزاة السيل دول إيه دول كذا دول كذا، لكن انظر الى فعل عدوك بك تعرف مقدار قدرتك ومقدار مهابتك عنده ومقدار مخافته لك. فقول الامام زيد او قول الزيديه انه يجوز ان تقوم دول اسلاميه متعدده، بمعنى ان يكون هناك عده ائمه مطاعين مستوفين لشرائط الامامه، هذا قول كما قال الشيخ ابو زهره لعله هو الذي يصلح لزماننا، وقد يؤدي اذا تطور اما على طريق الشيخ ابو زهره في تفكيره في التعاون التام والموالاه التامه، أو على طريقة الدكتور السنهوري في منظمة تجمع الدول الإسلامية دي كلها، قد يتطور إلى إنشاء ما يسمى بالخلافة الكاملة في فقه السنهوري أو الخلافة المثالية في فقه الشيخ أبو زهرة أو في كلام الشيخ أبو زهرة. المبدأ الثامن من مبادئ الزيدية المهمة جدا وهم يلتقون فيه مع أهل السنة على وجه الإجمال، لأنه في تفاصيل عقدية ليس هذا محلها، هنتكلم عن المبادئ الفكرية. المبدأ الثامن من مبادئهم الفكرية أنه لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة. كل واحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويتوجه الى الكعبه في صلاته لا يجوز ان يكفر، لان تكفيره زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، يا اما يكون اللي قاله انه كافر كافر بجد يا اما يبقى اللي قاله هو الذي باء بها، فيجب ان يمتنع الناس عن التكفير. ويستدل احد كبار ائمه الزيديه العلامه محمد بن ابراهيم الوزير بصنيع سيدنا علي في مساله الخوارج اللي ذكرناها مره في اول المحاضرات دي، لما قالوا له احنا بنقاتلهم، قال لهم بنقاتلهم طبعا، قالوا له لانهم كفار، قال من الكفر فروا. قيل له أمنافقون هم يا أمير المؤمنين؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يقومون الليل إلا أقلا. قالوا له فلما نقاتلهم؟ قال إخواننا بغوا علينا. والله تبارك وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأصلحوا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. فاحنا بالاصلاح ده مرحله، لكن التي مرحله تسبقها ان نمنع البغي، نمنع العدوان. فسيدنا علي قال لهم اخواننا بغوا علينا، واستصحب الايتين دول في سوره الحجرات اللي هم بيهم قام كيان فقهي كبير اسمه البغي ومعامله البغاه وما اليه. بيكمل الامام محمد بن ابراهيم الوزير وهو من اكبر ائمه الزيديه بيقول لو كفرنا كل متاول فاخطا، كل من تاول فاخطا، كل من فكر فوصل بتفكيره إلى نتيجة تأويل، يعني نقل الكلام عن معناه المباشر الظاهر إلى معنى آخر يحتمله النص. ده معنى التأويل، التأويل نقل الكلام من معناه المباشر الظاهر إلى معنى آخر يحتمله النص. والإسلام هو أول من أول، لأنه الصلاة يعني الدعاء، جه الإسلام فحولها إلى العبادات المخصوصة دي. الزكاة يعني النماء، جه الإسلام فقال لا دي مش نماء، ده تاخد 2.5% من الملك النقدي أو من كل 40 شاة إنشاء أو في كل مش عارف كم ناقة بنت لبون، ده نقص، ده مش زكاة، لكن سمى هذا النقص زكاة. فالإسلام علمنا التأويل، علمنا التأويل يعني نقل المصطلح من معناه اللغوي الظاهر إلى معنى آخر يحتمله لصلة بين المعنيين. فهو قال لو كفرنا كل من تأول فأخطأ لكفرنا الجمع الغفير من المسلمين. الناس كلها مؤولة، في آلاف الحاجات الناس مؤولة، هنكفرهم دول؟ لا، ما دام يتوجهون إلى القبلة ويشهدون لا إله إلا الله لا نكفرهم. قال على أنه لا تأويل في العبادات، فمن ترك الصلاة أو الصوم أو منع الزكاة متأولا كفرناه بإجماع الأمة. قال لي مفيش تأويل هنا، تصلي خمس صلوات تصليهم، اللي يقول ثلاثة لا، أو اللي يقول هصلي أصلا، لأن أو اللي يقول مش هتوضى طبعا، زي ما واحد قلت لكم زمان قال لواحد ما تتوضاش أنت بس اغسل وشك كده وخلاص. بعدين بيقول وليعلم المسلم أن الكفر درجات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء إنهن يكفرن العشير ولا نجعل ذلك كفرا بالملة. وفي السنة أحاديث كثيرة مثل سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، والأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، والأحاديث الناهية عن النياحة التي بعضها يصف النياحة بأنها كفر، وأحاديث الانتساب إلى غير أبيه، من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فقد كفر. قال هذا كله لا يراد به كفر الملة أي الخروج عن الإسلام، وإنما يراد به كفر النعمة الذي يسميه العلماء كفرا دون كفر. فاكرين حضراتكم لما كنا بنقرأ صحيح مسلم أخ زكريا كان معانا وقرينا أحاديث فقد كفر فقد كفر فقد كفر من جرس ضربه يلا المنافق سلعته بالحلف الكاذب، اللي مش عارف إيه، اللي حكم باثنين فظلم، اللي من ظلم معاهدا وانتقص حقه، أحاديث كثيرة. جه الإمام النووي بعد ثلاث أربع أحاديث من دول في شرح صحيح مسلم قال والقاعدة في هذا كله أنه ليس كفرا مخرجا من الملة إلا ما ثبت بنص خاص. أما الذي لم يثبت بنص خاص إن كفر مخرج من الملة فهو كفر نعمة، يعني ليس على سنتنا، ليس على هدينا، ليس على طريقتنا. وبعدين جه لجامع تاني لأحاديث لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قاطع الرحم، لا يدخل الجنة قتال، لا يدخل الجنة مغتاب، أحاديث لا يدخل الجنة دي كلها، قال ليس معناها إنه يخش النار، ده معناه إنه ما يدخلش الجنة في معاده، هو من حيث صلاته وزكاته وصيامه وأداؤه الواجبات اللي عليه كان يجب يدخل الجنة نمرة 5، لا هيتأخر يبقى نمرة 30 لأنه كان بيقطع رحمه، أو يتأخر يبقى نمرة 100 لأنه كان يغتاب الناس، أو يتأخر يبقى نمرة 1000 لأنه كان لا يستتر من قضاء حاجته كما في بعض الأحاديث. إذا هذا مش معناه لا يدخل الجنة نهائيا، معناه ما يدخلش الجنة في وقته. ودي معايير مهمة جدا يا إخواني، لأن حمل هذه الأحاديث على ظاهرها هي يؤدي بنا إلى تكفير الناس وإلى التشدد في الحكم عليه، وأحيانا إلى استعمال القوة والعنف لردهم إلى ما نظن أنه الصواب، وهم على صواب بس منحرف شوية، بدل ما يوصلوا في سنة يوصلوا في 10 سنين، بس يوصلوا في الآخر. فأن نتركهم يصلون خير من أن نقتلهم فلا نصل لا نحن ولا هم. قال هذا كله لا يراد به كفر الملة أي الخروج عن الإسلام، لكن يراد به كفر النعمة الذي يقول عنه العلماء إنه كفر دون كفر. بعدين جاب مثل يقطع به قول كل خطيب، قال ألم ترى إلى إخوة يوسف إذ قالوا لأبيهم وهم أنبياء وهو نبي، أخوتي يوسف هم الأسباط أنبياء وهو نبي، قالوا لأبيهم تالله إنك في ضلالك القديم، ضال من زمان يعني كافر. طب ده هم كانوا على دينه، ده هم كانوا يشهدون شهادة التوحيد على دين أبيهم، أبوهم هو كان نبي زمان، وبعدين هم بقى أنبياء واحد ورا واحد، طب إزاي كفر أبوه اللي هو النبي بتاعهم؟ إنما قولهم إنك لفي ضلالك القديم، ده بيصفوا حال حبه ليوسف اللي كان بيفضلوا فيه عنهم، حال إحساسه بالغربة لأن يوسف غاب مع إنه في 10 آخرين موجودين حواليه، يصفون حال الرجل لكن لا يصفون عقيدته ولا قلبه ولا عقله. فانتبه يقول، فانتبه أيها المسلم إلى أن استعمال هذه الألفاظ الضلال والكفر والبعد عن الملة إلى آخره ليس مقصودا به معناها الظاهر، وإنما مقصود به التحذير أو التخويف من الوصول إلى هذا الأمر. والكتاب اللي فيه المعاني دي كتاب من أجمل الكتب، وأنا أنصح إخواني في كلهم يدوروا عليه، موجود مالي المكتبات، اسمه إيثار الحق على الخلق، كتاب من أعظم الكتب التي ينبغي أن تقرأ ويتأملها الداعية ويشوف إزاي فهم العلماء الكبار. وهو طبعا يعني ابن الوزير، العائلة كلها عائلة الوزير مليانة علماء، فيها جميل واحد علماء مؤلفين، من أقدم مؤسس العائلة محمد بن إبراهيم الوزير، كتابه إيثار الخلق على إيثار الحق على الخلق، كتاب في شرح السنة يدلك كيف تفهم النصوص وكيف تتعامل مع الناس وتبقى على الصراط المستقيم لا تحيد ذات اليمين ولا ذات الشمال. فأنا أنصح إخواني بالذات العلماء والدعاء أن يقرأوا كتاب إيثار الحق على الخلق، مطبوع طبعات كثيرة جدا في مصر وفي بيروت وفي السعودية وفي اليمن طبعا في كل حتة، محمد بن إبراهيم الوزير. الزيدية بهذه المبادئ الثمانية التي ذكرتها، مش عارف 8 ولا 9 دلوقتي، لا 9، هذه المبادئ التسعة التي ذكرتها للزيدية أقاموا دولا عديدة، تقدر تقول أقاموا دولا بعدد أئمتهم. التاريخ بيذكر أئمة الزيدية فيعدهم في 91 إمام، فكان للزيدية 91 دولة أو 91 دولة. كل إمام بيجي لازم يكون إيه؟ مجتهد، مش كده؟ قادر على الاجتهاد، فبيعمل رأيه وبيسموها دولته. بعض هذه الدول عاش قرون، وبعض هذه الدول عاش شهور، وبعض هذه الدول عاش أيام قليلة. آخر دولة من دولين أو آخر إمام من أئمتهم حكم من يوم 19 ليوم 26 سبتمبر سنة 1962، اللي هو الإمام البدر ابن الإمام محمد بن يحيى حميد الدين، اللي قامت عليه ثورة السلال وأسقطت آخر دولة للزيدية في العالم، وهي كانت دولة قديمة ومستمرة من القرن الخامس الهجري إلى القرن الرابع عشر الهجري، سقطت على يد ثورة السلال في عهد البدر اللي هو ابن يحيى حميد الدين، البدر بن أحمد، للأسف البدر بن أحمد حفيد يحيى حميد الدين، وده حكم يوم 19 سبتمبر وبويع واحنا بعتنا له تهنئة، ويوم 26 خلع واحنا بعتنا تهنئة للي خلعوه، وبعد الجيش بتاعنا بعد كده وحارب في اليمن وحصل اللي حصل مما تعرفونه جميعا. وانا من يومين ثلاثة ذكرنا حد كده من أقرباء زوجتي فلقيتها انزعجت جدا، فقلت لها ماذا راجل طيب؟ ما قالت لي ده انا عارفه انه طيب، قلت لها ما المنزعجه ليه؟ قالت لي اصل مات في حرب اليمن، فده مات في حرب المسلمين اذا اتخذ مسلمان بسيف اليمن، فقلت لها الله يرحمه. قالت لي اصل انا سالت ابويا عليه فما رضاش يرد، قلت لابويا ده يعني ايه حكايته، ده مسلم قتل في حرب المسلمين اعمل فيه ايه او نعمل فيه ايه؟ فقالت لي ابويا ما رضاش يرد. فانا منزعجه جدا لما انا ذكرته، قالت لي انزعجت جدا ما بحبش اذكره ابدا لاني بتالم مش عارف متى هيروح النار ولا هيروح الجنه ولا ايه حكايته. طبعا الحديث اذا التقى المسلمين سيفيهما في القتل والمقتول في النار، لكن كمان لازم نفهم معنى هذا الحديث، ليس معنى ذلك ان القتل والمقتول في النار خالدين فيها ابدا، قد يمر على النار مرورا يكفر ذنبه، قد يمر على النار مرور يكفي لتخويفه مما كان قد وقع منه، قد يمر على النار بقدر ذنوبه الاخرى، قد يكفر هذا الذنب ذنبا عملا صالحا اخر يراه الله تبارك وتعالى مكفرا لا ما نعرفش، انما معنى ان القاتل المقتول في النار حدش يفتكر انه مخلدين فيها، لا ده موضوع ثاني، ده زي بتاع كفر وزي ليس منا وزي كده. لما الزيدية يجيبوا الاجتهاد بحيث تقوم لهم دول بعدد ائمتهم 91 دولة في المدى من القرن الثالث اللي ولد فيه الامام زيد، او من القرن الاول اللي ولد فيه الامام زيد، الامام زيد ولد سنة 75 او 79 او 80 ومات سنة 222، فمات في روما الاول من القرن الثاني الهجري لغاية القرن الرابع عشر الهجري 12 قرن تقريبا، قامت لهم 91 دولة وهم يوجبون الاجتهاد، لا يرون أنه يجوز أن يكون إماما إلا من كان مجتهدا قادرا على إدارة شؤون الدولة بالاجتهاد وزيه زي العلماء وكده. طيب هل يمكن أن يقولوا بالعصمة؟ مش ممكن، لأن المجتهد يؤخذ من كلامه ويدرك. الإمام مالك بيقول ما منا أحد إلا رد ورد عليه، إلا صاحب هذا المنبر، وفي رواية صحيحة صاحب هذا القبر، إخواننا السلفيين الطيبين اللي احنا تلمذتهم بيقولوا لا، رواية في القبر ما غير صحيحة، لا هي صحيحة من حيث السند، ويصح أن نقول صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، إن هم عشان ينفع كيف القبور خالص قال لك لا ده الرواية باطلة، وده مش صحيح، الرواية صحيحة. مرة قال صاحب هذا المنبر، ممكن يكون الحكاية دي 100 مرة سيدنا مالك، لكن عايش في المدينة طول عمره، ممكن يكون كل يوم قالها لواحد، مرة قال له صاحب هذا البيت، ومرة قال له صاحب هذا القبر، ومرة قال له صاحب هذه الروضة، ومرة قال له صاحب هذا المنبر، مرة قال له صاحب هذا المسجد، ما يعني ممكن تتعدد الألفاظ وتصح الأسانيد فيها كلها. فكل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤخذ من كلامه فقط ولا يرد عليه. الإيزيدية خالفوا إخواننا وإخوانهم الإمامية في هذه المسألة مخالفة جوهرية. إخواننا الإمامية الاثنى عشرية والإمامية الإسماعيلية اللي هنجيلهم بعد شوية بيقولوا إن الإمام معصوم ولا يجوز عليه الخطأ، لأن الله تبارك وتعالى أورثه عن طريق الوصية النبوية علم ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فطول ما الإمام عايش فهو لا يمكن أن يخطئ ولا يجري عليه الخطأ لأنه معصوم. وما بحث هسمط الأئمة قبل كده في كتب الإخوان الإمامية، سواء الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية أو الإمامية الإسماعيلية اللي هنشوفهم بعد شوية. لكن إخواننا الزيدية لا يرون لأحد عصمتا قط، كلهم مجتهدين، كلهم يرد على بعض. بل الإمام الذي ذكرته قبل قليل محمد بن إبراهيم الوزير كتب كتابه اللي ذكرت لكم اسمه إيثار الحق على الخلق، ردا على شيخه الذي علمه ورد عليه رد قاسي، حتى اجتمع شيوخ بلده عليه وقالوا له ده شيخك ومعلمك فما تقصوش عليه كده. قال لا، الحق احب الي، ما ينفعش، هو غلط في مساله السنه وانا لازم ارد عليه، كانت مساله يعني جواز استقلال السنه بالتشريع، رد عليه رد قاسي جدا. وكتب كتاب ثاني في مش عارف ايه الروض الباسم في الذبح عن سنه ابن القاسم، مطبوع في 4 مجلدات ومجلد 500 صفحه، واختصر بعد كده في كتاب ثاني مختصر. كان يعني مساله السنه بالنسبه له مساله جوهريه جدا، حتى خالف فيها ائمته وشيوخه الذين علموه. لكن من انصاف هؤلاء العلماء الزيديه، وهم من الناس الغريبين في الانصاف، من انصافهم انه شيخه ده لما كبر ابن له واراد ان يقاء العلم ارسله الى صنعاء، الى محمد، شيخه ده كان في صعله، ارسله اليه في صنعاء وقال له روح اقرا على محمد بن ابراهيم فانه في هذه العلوم قد تضلع. تطلع يعني شرب منها حتى التوبة، مش عندنا كلام نروح العمرة أو الحج نقول تطلع من ماء زمزم بعد ما تخلص الطواف، تطلع يعني إملى المعدة وخلي الهواء كده يدخل مع ماء زمزم ينقي الجسم. فاقرأ على محمد بن إبراهيم فإنه قد تطلع في هذه العلوم أو من هذه العلوم. فما مخالفته له وردوا عليه رد قاسي، حمل مشايخه على أن يناقشوه منهم، ما تعملش كده مع شيخك، شيخه ده نفسه بعت له ابنه يعلمه، قال له اقرأ على محمد بن إبراهيم فإنه قد تطلع من هذه العلوم. إذا كان الاحتمال، إذا كان الاجتهاد يحتمل الخطأ قطعاً لأنه عمل بشري، وكل مجتهد يؤخذ من كلامه ويرد عليه قطعاً، فإن هذا المبدأ لدى الزيدية ينافي مبدأ العصمة بنسبة 180 درجة لدى الإخوان الإمامي. وبالتالي نستطيع أن نلخص المسألة في أن الزيدية لهم مذهبهم الفقهي والعقدي والفكري الذي يختلف عن مذهب الشيعة في أشياء كثيرة ويتفق معهم في بعض الأشياء، ويختلف عن مذهب أهل السنة في بعض الأشياء ويتفق معهم في بعض الأشياء. ومن المسامحة العبارة اللطيفة التي تجدونها في كثير من الكتب، أول ما يبدأوا كلام عن الزيدية والزيدية أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة. أنا طبعا هنا مش مشغول بالفرق ولا مشغول مين أقرب من مين، أنا مشغول بالمبادئ الفكرية التي جمعتنا ثم تفرقنا من حولها ونحن مخطئون، كنا مصيبين عندما اجتمعنا عليها وكنا مخطئين عندما تفرقنا بسببها، أنا مشغول بهذا الباب. لكن أنا بس عايز أقول أن العبارة اللي في كل كتب الفرق والعقائد والتاريخ الإسلامي الحديثة والقديمة اللي تبدأ بأنه الزيدية أقرب الناس إلى أهل السنة وأكثرهم تسامحا، عبارة لا معنى لها، لأن المدرسة الفكرية لها خصائص، ما ينفعش تميع الخصائص بين المدارس الفكرية، ما ينفعش تتداخل. ينفع نتفق في أصل أو اثنين أو ثلاثة ونختلف في 10، أو نتفق في 10 ونختلف في 2 أو 3، ويكفي الاختلاف في 2 أو 3 ليميز مدرسة عن مدرسة. فأنا بس عايز إخواني طلاب العلم وطالباتي ينتبهوا لما يقروا الكلام البسيط اللي بيتكتب يعني بعفوية كده لطيفة، وهم أقرب الناس إلى أهل السنة. هو إيه حكاية أقرب الناس إلى أهل السنة؟ ما هم كل دول أهل القبلة زي ما قالوا الأئمة، فما ينفعش انك تميع الحدود بين هذه المدارس الفكريه، يجب ان تدرك الحدود بينها لا لتزداد فرقه وانما لتزداد قربا. فإنك إذا لم تعرف مواضع الاختلاف لا تستطيع أن تدرك قيمة مواضع الاتفاق. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك ربي جزاك الله خير.